طيب الآن أظن أن الأمور معدلة، بأن الأمور كلها على ما يرام إن شاء الله. فكما قلت، ففي هذا الحوار سنتطرق إلى الموضوع الذي يعني كان عنه السؤال بخصوص الحكم بغير ما أنزل الله، وأنا أشكرك على هذا السؤال المهم. ومن سيم المسلم ومن صفات المسلم المؤمن أن يسأل عن أمور الدين التي يصلح بها حاله ويصلح بها حال الناس من حوله، ويعلم بها ما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. وبهذا يعرف مدى إخلاص المسلم والمؤمن. فكلما سأل الإنسان عن المسائل التي تهمه في دينه وفيما يتقرب به إلى الله، عرف أنه إنما يريد التقرب إلى الله ويريد وجه الله. وكلما سأل الإنسان أو تطرق إلى المسائل التي ينال بها الشهرة عند الناس، وينال بها الذكر عند الناس، وينال بها المركز والمنصب عند الملوك، فحينئذ تعرف أن هذا العمل ليس خالصا لوجه الله، وإنما يراد به غير ذلك. فالحمد لله على توفيقه إلى هذه القضية. ونحن اليوم نتدارس ما ينفعنا في ديننا، ونبحث عما ينجينا من العذاب، ولا نبحث عما يرتضيه الناس، ولا ما يرتضيه الملوك، ولا ما يجلب لنا منافع الدنيا. فإننا إنما نسأل عما ينجينا عند الله، وعما يصلح به ديننا ودنيانا. إذن قلنا الحكم بما أنزل الله، وقضية الحكم بغير ما أنزل الله من القضايا، من الأصول، القضايا الكبرى في الإسلام. فقد ترتب يعني عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله اختلاف على مر العصور. فكانت بعض الطوائف تختلف وتخرج على جماعة المسلمين بدعوى أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله فيكفرونهم لهذا السبب. وكما نشاهد اليوم، هناك طوائف مرجئة تجعل الحاكم بغير ما أنزل الله مسلما في جميع الأحوال. والحق وسط بين هؤلاء والآخرين، الحق وسط بين هؤلاء والآخرين. فالخوارج جعلوا كل حكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر مخرج من الملة، حتى جعلوا، وهي من أصول الخوارج، أنهم جعلوا المعاصي الكبائر كفرا مخرجا من الملة، وكفروا أصحاب الكبائر. وأما المرجئة في هذا العصر فإنهم يجعلون الكافر الخارج عن الملة يجعلونه مسلما، فهؤلاء كفروا المسلمين والآخرون أسلموا الكافرين. ومكمن النزاع في فهمهم قول الله عز وجل: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخوارج تقول بأن كل حكم بغير ما أنزل الله هو كفر مخرج من الملة، والمرجئة تقول بأن كل حكم بغير ما أنزل الله هو ليس كفرا مخرجا من الملة. أما الحق فإنه من الحكم بغير ما أنزل الله ما يخرج من الملة، ومن الحكم ما بغير ما أنزل الله ما لا يخرج من الملة. فالحكم بغير ما أنزل الله الذي يخرج من الملة هو الحكم يعني فيه صنفان. الصنف الأول هو الحكم بغير ما أنزل الله بصفة يعني كفرية، كأن يحكم على شخص بعبادة الأصنام، كمن يلزم الناس ويأمرهم بعبادة الأصنام أو عبادة القبور أو شيء من هذا القبيل، فهذا يكون كفرا مخرجا من الملة. والصنف الثاني وهو الحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا الاستحلال لا يكون في مسألة واحدة، يعني ليس شرطا أن يكون في جميع ما أنزل الله، بل يكفي أن يستحل المرء أمرا واحدا مما أنزل الله ويحكم بخلافه، يعني فيكون هذا مبدلا للدين وحاكما بغير ما أنزل الله، وهذا يتطلب قيام الحجة، والحجة قائمة في كل الأمور التي هي واضحة بين من الدين معلومة، والأمور اللي هي معلومة من الدين بالضرورة كالإمامة والجماعة وتحكيم الشريعة، وهذه الأمور هذه اللي هي الحجة قائمة بها. وحتى الإنسان اللي يقول أنا ما عمري سمعت هذه الأمور هذه، فلا يجد من ينكر أنه سمع قول الله عز وجل اقرأ، فمن سمع قول الله عز وجل اقرأ وهذا سمعته الأمة بإجماعها برمتها، فلو أنهم عملوا بأمر الله وقرأوا القرآن لوجدوا فيه أمر الله عز وجل بإقامة الدين: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولوجدوا أمر الله عز وجل بالجماعة، ولوجدوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمامة. الحجة قائمة على هذه الأمور. أما ما ذكره بعض أهل العلم من العذر بالجهل في الأمور الخفية فليس من هذا الباب. إذا كما قلنا الحاكم بأمور كفرية كعبادة الأصنام هذا كافر، والحاكم المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية واحدة، المبدل للدين ولو في قضية واحدة قامت بها الحجة عليه فهو كافر. القضية الثالثة هو الحاكم المسلم، أو المسلم الحاكم الذي يحكم في بما بغير ما أنزل الله في قضية أو قضية أو أكثر من ذلك. الحاكم المسلم، المسلم المقر بالإسلام. وأنا الآن يحضرني قول أحد السلف الذي قال أن الإسلام هو الإقرار، الإسلام هو الإقرار، نميز بين المقر وغير المقر. المقر هو المسلم الذي أقر بمنهج واعتقاد جماعة المسلمين، الذي أقر، لأن كما تعلم من شروط جماعة المسلمين الالتزام بالكتاب والسنة والجماعة. فالإقرار الكتاب والسنة هذا هو الإقرار بحكم الله، هذا من شروط، أول شرط في شروط الجماعة أن تقر بحكم الله، إقرار بكتاب والسنة ومنهج جماعة المسلمين، هذا يعني الشرط العام بالحكم عامة، إقرار بحكم الله عموما. فكم من الناس لم يقروا حتى بهذا الشرط الأول، كم من الناس يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يقرون بالسنة، يقولون نحن نتبع القرآن أو غير ذلك من الأقوال. إذن هذا الشرط الأول كثير من الناس لم يحققوه، كثير من يزعمون أن الشريعة ليست صالحة للزمن وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهؤلاء لم يحققوا هذا الشرط العام. وحتى لو كان من يلتزم بالكتاب والسنة ويحقق هذا الشرط العام، أو يعني كما يزعم، لكن نذهب إلى التفصيل. الكتاب والسنة تنص على الإمام والجماعة، فهل يقرون بالإمام والجماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الفرق كلها في النار، فهل يقرون أن الفرق كلها في النار؟ ولو زعموا أن منها من هي ليست في النار، فما هو الدليل على ذلك؟ ولو قالوا أن أهل المعاصي ليسوا خالدين في النار، ما الذي أخرج أهل المعاصي من جماعة المسلمين؟ أهل المعاصي مع جماعة، مع الجماعة وليسوا مع الفرق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر باعتزال تلك الفرق، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر باعتزال المسلمين. فهذا في يعني كما ذكرناه في دروس سابقة، ولا بأس بالذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا كله قد قامت به الحجة على من قرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بصدد الكلام عن مسألة الإقرار. فالإقرار هو بيعة الإسلام، الإقرار بالكتاب والسنة وبمنهج الجماعة، كما قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقول الله عز وجل منكم أي من جماعة المسلمين، من الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول، من الذين إذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، من الذين يتحاكمون إلى الشريعة. فأولي الأمر منكم، من جماعة المسلمين. قلنا بيعة الإسلام هي الإقرار بحكم الله، إقرار يعني الذي يقر بأن لأن الصلاة مع أهل الكتاب لا تجوز. يقر بأن أكل ذبائح قومنا جائز لأنهم أهل الكتاب. يقر بالمرحلية وسائر الشروط. فعندما تشهد الشهادة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق غير الله، فأنت تقر لله بالحاكمية وأنه أن الحكم لله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله فتقر بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تشهد أن أمة محمد أهل كتاب فأنت تقر بحكم إمام جماعة المسلمين وعقيدتي ومنهج الجماعة، ومنها الأمور التي ذكرناها. فتقر بحرمة الزواج من أهل الكتاب، وتقر بحلال بحلية ذبائحهم، عكس ما نراه اليوم، فإن غير الداخل إلى جماعة المسلمين إن يستحلون إنكاح بناتهم لأهل الكتاب وغيرها من المسائل، وطوائف تحرم ذبائحهم على أساس أنهم مشركون وليسوا أهل كتاب. هذا في يعني في سياق الكلام عن الأمور، يعني عن الاستحلال، عن تغيير الحكم، عن تبديل الحكم. هذا النواقض، النواقض التي لا ينفع فيها إقامة الحجة من عدم إقامة الحجة، كعبادة القبور وعدم تكفير عابديها وهذه الأمور التي من هذا القبيل. فهذه لا ينفع فيها يعني استحلال وعدم استحلال، هذه مجرد فعلها، وإن قال أنها حرام وإن قال إنها كفر، ولكن فعلها هو نفسه كفر مخرج من الملة. نحن نتكلم عن الأمور التي فعلها هو معصية وكبيرة، ولكن مستحلها هو الكافر وليس فاعلها. قضية الاستحلالات وعدم الإقرار بحكم الله هي كبيرة منتشرة، وهي من نواقض الإسلام. عندما تسأل الناس عن الحكم الميراث الذي يطبق الآن في البلدان العربية يقولون هو حكم إسلامي. أحكام الميراث المطبقة في البلدان العربية ليست أحكاما إسلامية، ليست أحكاما إسلامية. صحيح أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن أين هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل دينان؟ لا يتوارث أهل دينان. إذا أتيت إلى المحكمة من أجل قسم التركة فإنهم لا يسألون عن دين الابن هل هو ملحد، وكم نرى من الملحدين، وهل هو شيعي، هل هو صوفي، هل هو من أي طائفة كان، هل هو تنصر، هل تهود، لا يسألون عن هذه الأمور، بل يقسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، كي اليهودي كي النصراني كي الصوفي كي الشيعي كي الملحد كي المنتسب إلى الإسلام. فيجي ويقول نحن ندافع عن أحكام الإرث لأنها أحكام إسلامية ولا يجب تغييرها لأنها في البلدان العربية. هذا نفسه هذا تبديل للدين، أنت تسمي حكم الطاغوت حكما إسلاميا. وكم من هذه الأمثلة. أضف إلى ذلك ونحن على مشارف شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا. اللهم آمين. الناس يستحلون، أنا أتكلم يعني عن قضايا الاستحلال، هذا النواقض التي هي ظاهرة، النواقض التي هي لا نتطرق فيها إلى الاستحلال، بل مجرد فعلها كالولاء للكافرين ومثل هذه الأمور. مثال آخر على الاستحلال، ونحن على مشارف رمضان الآن، الهلال، رؤية الهلال، هل الأمة المسلمة أمة واحدة؟ هل رمضان واحد؟ أم هو رمضانان أو 3 رمضانات؟ هل عيد الفطر عيد واحد أم 3؟ هل عيد الأضحى عيد واحد أم 3؟ هل يوم عرفة واحد أم 3؟ أو 2 أو كم؟ كيف يعقل أن الأمة التي قال فيها الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة أن تكون هي نفسها هذه الأمة التي تصوم رمضان في أيام مختلفة وتحتفل بالعيد في أيام مختلفة وتصوم وتقوم عرفة في أيام مختلفة؟ فتجد يوم العيد في بلاد الحرمين هو يوم عرفة في بلدان أخرى، والناس تصوم في يوم العيد. فهذه أمثلة على قضية الاستحلال. بالنسبة لاشتراط الاستحلال، لماذا قلنا أن المستحل هو الكافر وليس الذي يحكم بغير ما أنزل الله من دون استحلال؟ عندنا الأدلة. الدليل الأول عندنا صلح الحديبية، صلح الحديبية اللي كان قبيل فتح مكة مع المشركين، بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الطرف الآخر المشركون. ففي هذا الصلح تصالح المسلمون والمشركون على أنه من قدم من المسلمين إلى المدينة مهاجرا فعلى المسلمين رده إلى مكة، ومن قدم إلى مكة مرتدا كافرا فإن المشركين لا يردونه إلى المسلمين. وهذا الحكم هذا مخالف لحكم الله، لأن الله يأمر المسلمين أن يوالوا المسلمين ولا يسلمونهم إلى الكافرين. فتسليم المسلم إلى الكافرين مخالف لحكم الله عز وجل، لكن في هذه الظروف المحيطة بالصلح، حيث ترجحت مصلحة انعقاد هذه المعاهدة، تغير الحكم، فصار حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا الصلح ويفي بعهد المشركين بأن يرد إليهم مسلما إذا جاء إلى المدينة، لما في ذلك من المصلحة الراجحة، من يعني أمن للمسلمين وفسحة يقومون بها في الدعوة إلى الله والإعداد للفتح. فمصلحة فتح مكة أكبر من مصلحة أخذ رجل مسلم واحد والصراع الذي سيترتب عليه مع المشركين، وربما المسلمون ليسوا جاهزين لهذا النزال مع المشركين في ذلك الوقت، لكنهم يعدون، لم يتركوا الدين، لم يتركوا إقامة الدين، لم يتركوا الجهاد في سبيل الله، ولكنهم يعني عقدوا الصلح لتحقيق المصلحة الراجعة. فلو كان يعني ترك الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرجا من الملة، لما وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اعتبر فيه يعني رجحان المصالح، فأكبر مفسدة هي الشرك بالله. لما وافق عليه المسلمون، لم يكن المسلمون ليوافقوا على أن يسجدوا للأصنام في صلح ولا في غيره، وإن قتلوا جميعا، وإن قتلوا جميعا لا يقبلون بصلح فيه عبادة الأصنام، ولكنهم قبلوا هذا الصلح بهذه الصيغة التي ليس فيها شرك أكبر. الدليل الثاني قضية الصحابة مع النجاشي لما ذهبوا إلى الأرض الحبشة. اتفقنا على القضية الأولى أخي، ولا عندك شي ملاحظة؟ نعم، قضية واضحة. نعم. فالقضية الثانية هي قضية النجاشي مع الصحابة. أنت كنظن كتعرف القضية ديال النجاشي مع الصحابة. نعم. جاو عند النجاشي وشكاو جاو مشركين عند النجاشي، شكاو بالمسلمين اللي كانوا قدموا الأرض الحبشة مهاجرين، وشكاو من المسلمين وقالوا فعلوا كذا وكذا وكذا، سلمهم إلينا حتى نأخذهم إلى قومنا. فبغاو الحكم ديال النجاشي يكون هو تسليم المسلمين إليهم، والنجاشي استدعى المسلمين، وهو حاكم نصراني في ذلك الوقت، والمحكا ويعني الحاكم النصراني يعني هذا حكم طاغوت. لما استدعي المسلمون انا اجابوا الدعوة، ذهبوا الى المحكمة، ذهبوا الى عند النجاشي يردون التهمة. ماذا تقولون كذا؟ يعني فوضحوا موقفهم ووضحوا كل ما يتعلق بدين الإسلام وردوا التهمة أمام هذا النصراني وحكم لصالحهم، حكم أنهم يأمنون في أرض الحبشة ولا يردهم إلى المشركين، عكس الحكم الذي طلب به المشركون. فلو كان التحاكم إلى حاكم غير مسلم كفرا أكبر لما فعله الصحابة، ولا لما أجابوا دعوة النجاشي إلا أن يكرهوا على ذلك. ثم النجاشي كان مسلما، يعني لا كان نصرانيا، ثم دخل إلى الإسلام. لما دخل إلى الإسلام بقي حاكما في الحبشة، بقي حاكما في الحبشة، ولكنه بايع على الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، بايع الصحابة وبايع يعني رسول الله، فكان واحدا من جماعة المسلمين ومقرا بالإسلام ومقرا بحكم الله. وراسل الرسول صلى الله عليه وسلم يستأمره، هل علي أن آتيك إلى المدينة أم أبقى؟ وبقي رضي الله عنه، بقي في أرض الحبشة إلى الممات. ولما توفي أقام عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وصلى عليه أنه مسلم مع أنه كان حاكما لأرض النصارى، وقال في رسالته: إني لا أملك إلا نفسي. فلو كان الحكم كل حكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، لكان النجاشي كافرا كفرا أكبر. ولو كان الإقرار يعني هنا تتبين لنا معنى معنى الإقرار. النجاشي تحول من النصرانية إلى الإسلام بماذا؟ ببيعة الإسلام وبإقراره بحكم الله. فما هو الفرق بين النجاشي وبين قيصر على سبيل المثال؟ هما كلاهما كان حاكما في بلاد النصارى، بين هرقل وبين النجاشي. هرقل لم يبايع الإسلام فمات كافرا، حاكما بغير ما أنزل الله كافرا، والنجاشي بايع الإسلام. فالإقرار الذي فرق بينهما هو بيعة الإسلام ودخول الإسلام، كما قلنا فالإسلام هو الإقرار. أيضا قضية علي رضي الله عنه مع قتلة عثمان، كلنا يعلم أن علي رضي الله عنه ومعاوية اختلفا في الاقتصاص من قتلة عثمان، فرجح علي يعني تأجيل القصاص وهو بذلك موافق لحكم عثمان نفسه. عثمان رضي الله عنه صبر على أن يقتل من طرف الثوار الذين ثاروا ضد الخليفة وهم ثلة من الجهلة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثاروا ضد الخليفة وقاتلوه. لماذا لم يقاتلهم؟ وحكم الله أن يقاتلهم وهو خليفة المسلمين وهم خارجون على الجماعة، حكم الله أن يقاتلهم، لماذا ترك الحكم بما أنزل الله؟ لرجحان المصلحة ولما يراه من اغترار الناس بهم ومن مفسدة تتجلى في تفريق جماعة المسلمين وسفك الدماء والفتنة التي ستكون جراء هذا الاقتتال. فترك عثمان الحكم بما أنزل الله لرجحان المصلحة، وهو بذلك في الحقيقة حكم بما أنزل الله. حكم بما أنزل الله لماذا؟ لأنه ترك القتال. فحكم الله يعني يتبدل حسب الظروف وحسب المصالح، حيثما يعني كان المصلحة فقد يتبدل الحكم. كان حكم الله هو القتال، لكن مع اقتران عدم القدرة و يعني خشية المفاسد، خشية الافتتان، خشية اقتتال ما بين المسلمين، صار حكم الله سبحانه وتعالى هو الصبر. هو الصبر، صبر، وصبر وقتل صابرا وخلفه، ويعني خلفه باع الناس علي رضي الله عنه، ولم يحكم بالقصاص مباشرة، لم يحكم بالقصاص الاقتصاص من قتلة عثمان، وكان على حق، فهو اتبع سياسة عثمان رضي الله عنه. فعثمان لم يواجه هؤلاء القتلة، وعلي رضي الله عنه أجل الاقتصاص منهم ريثما تهدأ الأوضاع، ومن أجل اجتناب أن يغتر بهم الناس ويقتتل المسلمون فيما بينهم. فنفس المسائل التي رجحها عثمان ذهب علي إلى ترجيحها. واضحة هذه المسألة؟ أعتذر لأنني قطعت قليلا، فإن كان من الممكن أن أطرح بعض الأسئلة، بعض الأسئلة لمزيد من البيان. نعم أخي تفضل. نعم طبعا، هي أسئلة عامة وأظن أنك أجبت عن بعضها. نعم سأذكرها جميعا وإن كان إضافة. تفيدنا بالإضافة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أولا، لماذا علينا تحكيم شرع الله؟ ثاني سؤال، ما جزاء من لم يحكم شرع الله؟ من لم يحكم شرع الله؟ ثالثا، ما الفرق بين الحكم والتشريع؟ رابعا، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؟ ثالثا، أين يمكن أن نصنف الأقوام العربية اليوم؟ سادسا، يقول البعض أن الحكم من شأن الحاكم ونحن المحكومين ليس لنا دخل، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله يكفر لوحده، فبماذا نجيبه؟ سابعا، إذا علمنا أن الشعوب العربية شعوب كافرة، فما الذي يجب عمله؟ ثامنا، ما السبيل إلى تحكيم الشريعة؟ انتهت الأسئلة. نعم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الأسئلة. ونبدأ يعني إن شاء الله نبدأ سؤال أول فالأول. نعم. إذا السؤال الأول، السؤال الأول لماذا يقول، علينا تحكيم شرع الله؟ نعم، نعم، بارك الله فيك، وهذا سؤال مهم أيضا. شرع الله عز وجل هو العدل، لا يوجد عدل، كل ما سوى الشريعة فهو ظلم، والله هو الحكم العدل. الله أمرنا بإقامة العدل والحكم بالعدل ونبذ الظلم، ونحن ما كان لنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لنا الخيارة من أمرنا، فالحكمة وحكمة الله عز وجل وقضاؤه وأمره تقتضي بأن البشر، نحن كبشر كما أننا مكلفون بالصلاة وبالصوم وبالزكاة، فإننا مكلفون بالحكم بالعدل وإقامة الشريعة. بارك فعلينا الله. الحكم بما أنزل الله للنجاة من عقاب الله وعذابه في الآخرة، ولكي لا يظلم الناس في الدنيا، وكما كان يقول المسلمون خرجنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذا كله يتحقق في الشريعة، يتحقق العدل في الدنيا، ويتحقق تتحقق حقوق المظلومين، ويكبت الظلم، وينتصر للمظلومين، و يعني الظالمون يأخذون ما يستحقون من الجزاء. نعم، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أظن أن الجواب واضح، لله الحمد. الحمد لله. نمر إذا إلى السؤال الثاني، نعم. وهو يقول السؤال: ما جزاء من لم يحكم أو من لم يحكم شرع الله؟ جزاء من لم يحكم شرع الله راجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في بداية الكلام، أنه من كان حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، فإذا كان ليس مسلما وحكم بغير ما أنزل الله وليس مسلما لم يقر بحكم الله، فهذا عقابه وجزاؤه هو الخلود في جهنم في الآخرة، وفي الدنيا عقابه هو الذل إن كان من أهل الكتاب، وهو الهلاك والتدمير إن كان من المشركين من عند الله أو بأيدي المؤمنين. الله خيرا. نمر إلى السؤال التالي. نعم. يقول السؤال: ما الفرق بين الحكم والتشريع؟ الحكم هو التنفيذ، والتشريع يعني في قضية النصوص، قضية التنصيص. فقد يطلق التشريع على الحكم، وهو الكفر الأكبر إذا يعني أردنا التفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. فما تعلق بالتشريع فهو كفر أكبر، وما دون ذلك فهو يعني معصية، هو نفسه معصية بصرف النظر عن مرتكبه. إذن كما قلنا التشريع هو يعني تحليل والتحريم، هذا تقول هذا جائز وهذا ليس جائز، هذا علينا فعله وهذا ليس علينا فعله، هذا التشريع، وهذا حرام وهذا حلال، هذا التشريع. وأما الحكم فهو يعني أعم من التشريع. الحكم يقول الإنسان تطبيق ما شرع، يعني الحكم فيه تشريع وفيه تطبيق، أن تطبق الأحكام التي شرعت، يعني مثلا تحرم الخمر، أن تحل الخمر، هذا حكم. كاين فرق ما بين الذي كتب في النص الخمر جائز ومباح، وما بين الذي يعني فتح المحلات الخمر ولم يعاقب أصحابها. هناك فرق ما بين الذي كتب في القوانين بأن عقوبة السارق هو السجن 6 سنين، وما بين القاضي الذي يعرض عليه السارق وينظر في قضيته وينظر في النصوص، ثم ينظر هل هذا يعني إن ثبتت عليه التهمة يطبق عليه هذا النص المشرع. فالمشرعون هم الذين يضعون النصوص التي يسير بها القضاء، والقضاة الحاكمون، القضاة هم الذين يطبقون هذه التشريعات في الواقع، يربطونها بالواقع وتعرض عليهم القضايا وينزلونها. هل توضح لك الفرق يا أخي؟ طيب، سؤال موالي يقول: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؟ بالنسبة للقضية اللي قلنا أن التشريع في جميع الحالات هو كفر أكبر، لو فعله مسلم أو فعله كافر هذا كفر أكبر، التشريع هو كفر أكبر. لو كان مسلم يشرع فهذا كافر، يشرع ما لم يأذن به الله فهذا كافر كفرا أكبر، ولو كان من جماعة المسلمين، لأن التشريع هي قضية، يعني قضية عدم الإقرار، هذا جحود لحكم الله واستحلال للحكم بغير ما أنزل الله، وتحليل للحكم بغير ما أنزل الله، وتبديل للدين، وهذا هو الذي نقول أنه كفر أكبر. طيب أخي، سؤال موالي. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؟ يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا دون كفر إذا عمله المسلم لأن المسلم يعني ابتداء أن يكون الإنسان مقرا بحكم الله، مقرا ببيعة الإسلام، مقرا بما عليه جماعة المسلمين، فإذا عمل المسلم حكم حكما مخالفا للشريعة من أجل الهوى، من أجل الرشوة، من أجل قرابة في قضية أو قضيتان، كأن يعرض عليه سارق، فلا يقول هذا السارق نضعه في السجن، حكم السرقة هو الوضع في السجن، هذا التشريع. أما الحالة التي فيها كفر دون كفر، فمثلا لو برأ هذا السارق لأنه من ذوي القرابة، برأه من التهمة، يقول السارق حكمها كذا وكذا، لكن عرض عليه أحد من ذوي الأقارب وبرأه من التهمة وهو مقر بحكم الله، هذا يكون كفرا دون كفر. نعم، الجواب واضح ولله الحمد. نعم، نمر إلى السؤال الخامس، وهو: أين يمكن أن نصنف الأقوام العربية اليوم؟ أين يمكن أن نصنف الأقوام العربية اليوم؟ فنقول: هل هؤلاء الأقوام هم مسلمون؟ ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، ليس لأنهم ليس لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله بالمعنى الذي ذكرناه أنهم مقرون ويحكمون بغير ما أنزل الله في قضية أو قضيتان أو أكثر من ذلك، ولكنهم لم يقروا بحكم الله أصلا، لم يجهروا بوجوب تحكيم الشريعة، فضلا عن دعوتهم إلى التزام بالدستور، إلى الدستور الذي وضعه البشر، وتحريم يعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، فهم بهذا الاعتبار ليسوا مسلمين، لأنهم لم يقروا بحكم الله على منهج وعقيدة جماعة المسلمين، وإذا كانت بعض أمور خفية تتطلب إقامة الحجة فالأمور مثل الجماعة والإمامة وتحكيم الشريعة فهذه أمور واضحة جلية أقيمت عليها الحجة وقد قامت على الجميع الحجة بقول الله عز وجل اقرأ، فلو قرأوا كتاب الله لوجدوا فيه وجوب تحكيم الشريعة ووجوب الجماعة، ولو قرأوا الكتاب والسنة لوجدوا فيه وجوب الجماعة والإمامة وغيرها من الأمور، هذا فقط على سبيل المثال. يعني الشعوب ليست مقرة بالإسلام، وعلى سبيل المثال قولهم إن حكم الزاني، حكم قولهم إن أحكام الميراث المطبقة في دولهم هي أحكام إسلامية، هذا عليه شبه إجماع ما بين المنتسبين إلى الإسلام بطوائفهم المسمات السلفية وغيرها. نحن لا نعيب السلفية كمنهج أو كالسلفية كمنهج، لكن التطبيق السلفية ليس سلفيا، والسلفيون ليسوا على منهج السلف، فالسلف هم مسلمون، هم جماعة المسلمين، السلفيون الحقيقيون هم جماعة المسلمين. وباقي الفرق قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم به الله المسلمون المؤمنون، وهؤلاء يسمون أنفسهم سلفيون. يعني لا يوجد سلفي يعني مسلم سلفي ومسلم، كل المسلمين سلفيون، جماعة المسلمين كلهم سلفيون، لا يوجد مسلم ليس سلفي. الإسلام هو من أين جاء الإسلام؟ جاء من عند السلف، الصحابة هم السلف، الرسول صلى الله عليه وسلم من السلف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، والصحابة رضي الله عنهم هم السلف والذين اتبعهم بإحسان، وكل من خالف سبيلهم فهو موعود بالنار، ومن خالف الجماعة فهو في النار. فأين هم هؤلاء المسلمون الذين ليسوا سلفيين؟ لا يصح الإسلام إلا باتباع السلف. فهذا بين قوسين، فكما قلت هؤلاء الذين هم يعني في ميزان التدين عند أهل الكتاب هم أعلى ميزان، فحتى لا يعني حتى نقيس أو من هم أدنى منهم في الميزان فناقصهم عليه. فهؤلاء يسمون هذه الأسلام هذه الأحكام أحكام إسلامية. وكما قلت ذكرت لك من قبل، الأحكام الميراث الحالية ليست أحكام إسلامية، فإذا فسد الأصل تفسد الفروع. من هو الذي يشهد على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ من هم الذين يشهدون على الناس بالإسلام؟ لا يوجد. نعم، لا يوجدون. فإذا ذهبوا إلى المحكمة، من هم الذين هم لا يشهدون، لا يقيمون الشهادة، لا يشهدون على الناس بالإسلام ولا بالكفر، عائش يعني هكذا في يعني في في في ضلال وفي فراغ وفي تيه. إذا ذهبوا إلى المحكمة، هل القاضي يذهب ويحقق هل هذا مسلم أو ملحد أو كذا؟ فيقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر الملحد مثل حظ الأنثيين المنتسبة للإسلام، للذكر الشيعي كالأنثيين الصوفيين، فيقسم قسمة ضيزى وهم بهذا. مع ذلك يسمون هذا الحكم حكم إسلامي، حكم إسلامي. وإذا نظرنا إلى رؤساء الدول وإلى الرعاة الذين هم تكون الرعية تبعا لهم، فتجدهم يدعون إلى احترام الدستور وإلى اتباع يعني كذا وكذا، ويسمون الشريعة بأنها تشدد، ويسمون الحدود بأنها همجية، وهذا كله سب في حق الله عز وجل. من سمى الشريعة بأنها همجية فهو يقول أن الله عز وجل همجي سبحانه وتعالى عما يشركون وعما يقولون. أيضا عندما تسأل شخصا من الأشخاص تقول له ماذا علي أن أفعل لكي أدخل إلى الجنة، ماذا سيجيبك؟ يقول عليك أن تصلي، وعليك أن تصوم، ولا تؤذي أحدا، ولا تأخذ مال الناس، وستدخل الجنة بسلام. الناس مستحلون لترك إقامة الدين، مستحلون لترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ترك الجهاد في سبيل الله. لا يرون أن عليهم جهادا، لا يرون أن عليهم تغيير الحكم إلى حكم الشريعة، لا يرون أن عليهم إقامة الإمامة والجماعة، لا يرون أن عليهم طلب العلم، لا يرون أن عليهم الدعوة إلى سبيل الله. هذه الأمور كلها بالنسبة إليهم هذه تشدد وكذا وكذا وكذا. نحن دائما نتكلم عن الاستحلال. نعم، هناك البعض يقول أن الشريعة لا يمكن تطبيقها اليوم، ويبرر بنفسه أن الأقوام أو الناس اليوم كثيرون عكس عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قلة قليلة، فيمكن تطبيق الشريعة بين الناس والتحكم في ذلك، الأمر سيكون سهلا. هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى هو مسألة التدرج. نحن لسنا مسؤولين عن تطبيق الشريعة على جميع الأقوام. من أراد، إحنا لسنا سنطبق الشريعة على من لا يريد الشريعة. بداية يجب أن نحدد ما هي الشريعة. ثانيا أن ندعو الناس إلى الدخول إلى الشريعة وأن يوافقوا على الشريعة، ونعرف من هم الناس الموافقون على الشريعة. ثالثا سنطبق الشريعة في أنفسنا وفي الناس الذين هم معنا على الشريعة، مقرون مقرون بالشريعة. هؤلاء من سنطبق علي، يعني نطبق جميعا شريعة ربنا في أنفسنا وحسب قدرتنا. يعني والمسألة الثانية مسألة التدرج. فإذا كنا قليلا، الصحابة كانوا قلة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطبقون الشريعة. فإذا لم يمكننا عمل كل الشريعة اليوم، لكن يمكننا الدعوات إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجماعة والبراءة من الطاغوت. فلسنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لسنا ملزمين أن نطبق الشريعة على كل الناس، ولسنا ملزمين بتطبيق كل الشريعة يعني في آن واحد من غير مراعاة للمرحلية والتدرج والاستطاعة. وإذا كانت فئة عريضة من المجتمع أو من هذه البلدان لو كانوا جميعا يريدون تطبيق الشريعة لسهل الأمر، ولكن يبدو الأمر صعبا لأن الناس لا يريدون تطبيق الشريعة. فهؤلاء نحن نتبرأ منهم ونقيم الشريعة في مع الناس الذين يريدون تطبيق الشريعة. يعني لماذا أدخلت لماذا أدخلت البلدان العربية في ذهنك وفي حسابك مليار وأكثر من مليار يعني أهل الكتاب في حسابك على تطبيق الشريعة، ولم تدخل النصارى واليهود والبوذيين وغيرهم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هؤلاء لا يريدون الشريعة والآخرون لا يريدون الشريعة، ما هو الفرق؟ نحن نطبق الشريعة في أنفسنا وفي جماعتنا وعلى قدر استطاعتنا. ولما يستجيب الناس إلى دعوتنا ويكون لدينا بلاد استجابت لأمر الله عز وجل، حينها يمكننا تطبيق الشريعة في هذه البلاد. أما ما عليه الآن الأمة من تفرق، وما عليه الأمة من تعدد للرؤساء والملوك، هذا ما أنزل الله به من سلطان. جماعة المسلمين الأمة المسلمة المؤمنة يجب أن يكون لها إمام واحد، إمام واحد وهو المخول بإقامة الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر حتى يبقى خليفة واحد، وإذا اجتمع أمركم على رجل واحد فجاء من ينازعه بالأمر فاقتلوه كائنا من كان. فما عليه، فإمام نعم فقط لنكمل الأسئلة جميعا. طيب، يعني هذا الأمر لا بأس ما دمنا بدينا فيه. فالقضية ديال الاستحلال، تعدد الأئمة هي داخلة في قضية ديال الاستحلال ديال الحكم بغير ما أنزل الله. الناس لا يرون علي أن عليهم توحيد الإمامة، بل يرون أنه كما يفتيهم به مفتيون ودعاة على أبواب جهنم، يفتون الناس بطاعة رئيس البلاد الذي يعيشون فيه في الحدود السايكس بيكو، الحدود الاستعمارية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا أيضا داخل في الاستحلال. نعم نعم واصل أخي، نعم تابع. إذن نقول الجواب على السؤال أين يمكن أن نصنف الأقوام العربية اليوم بأنها شعوب كافرة لأنها تبتهل بالحرام وتحرم الحلال. طبعا، لا يمكن أن نحكم وتأتي بالنواقض. نحن لم نتكلم على النواقض فأمرها واضح، الآن نتكلم عن استحلال الحرام وتحريم الحلال. نعم، فهم راضون بحكم أو شريعة غير شريعة الله سبحانه وتعالى، نعم فهذا كفر. إذا نقول إن جماعة المسلمين الذي تقر بشرع الله تبعوه هي المسلمين، هم المسلمون الحقيقيون. صحيح، نعم. السؤال السادس يقول البعض أن الحكم من شأن الحاكم ونحن المحكومين ليس لنا دخل، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله يكفر لوحده، فبماذا نجيبهم؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الحكم بما أنزل الله ليس شأن الحاكم، هذا قول، يعني هذا القول يصح من جهة ولا يصح من جهة أخرى. لو أريد به أن الحكم بما أنزل الله هو شأن الحاكم المسلم الذي يقيم الشريعة، الذي يرد الحقوق إلى الناس، الذي يجبي الزكاة ويوزعها على المستحقين. فلو أردنا بهذا المعنى قول أن الحكم بما أنزل الله هو شأن الحاكم في أن يقيم الحدود ويقيم هذه الأمور، مع في نطاق في حدود مسؤولياته. أما الحكم بما أنزل الله فهو شأن كل مسلم، ولو كان هناك حاكم مسلم، ولكن أنت تحكم بما أنزل الله بين في أهلك وفي أولادك، وتحكم بما أنزل الله في نفسك وفي من استرعاك الله من الناس، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله عام وليس خاصا بالحاكم فقط، قال تعالى من لم يحكم، لم يقل الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، قال من لم يحكم. الحاكم يعني كل إنسان هو حاكم، كل إنسان هو حاكم، من يعمل المعاصي لا يحكم بما أنزل الله، من يعمل الطيبات يحكم بما أنزل الله، من يستحل الحرام لم يحكم بما أنزل الله، كافر كفرا أكبر، من أحل الحلال وحرم الحرام يحكم بما أنزل الله. فيجب معرفة هذا المسألة. هذا في الجزء الأول. الجزء الثاني من الجواب هو أنه من يكون عندنا حاكم لا يحكم بما أنزل الله وهو حاكم كافر، فما يعني هذا لبس في الكلام، كيف هو أنت تقول بأنه هو كافر وتستمر تقول بأنه هو اللي مخول بحكم الكافر؟ الكافر يعني لا تنتظر أنه سيحكم بما أنزل الله. لو كان يعني قولك صوابا، لو كان قولك صوابا لانتظر موسى فرعون حتى يحكم بما أنزل الله، لانتظر محمد صلى الله عليه وسلم حكام مكة حتى يحكم بما أنزل الله، وهكذا لو انتظر إبراهيم عليه السلام الملك الذي كان في زمانه حتى يحكم بما أنزل الله، ولا ما واجههم بالدعوة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لماذا الرسل واجهت؟ نحن مأمورون، الملك هو إنسان بشر، نحن مأمورون بأمر كل الناس وتبليغهم ودعوتهم إلى الإسلام وإقرار بحكم الله. إذا لم يقم الحاكم بواجبه وإذا لم تقم الأمة بواجبها، فيجب أن تكون أنت على الحق وأن تدعو إلى حكم الله ولو كنت لوحدك، لتكون أنت الجماعة وتكون أنت هو الإمام. أما الاعتذار بما عليه الأمة أن تقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وتقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، الحاكم الكافر ليس وليا للمسلمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والله بريء من المشركين ورسوله. فهذا ما علينا فهمه، ونعرف بأن كل مسلم مأمور بإقامة الشريعة، وليس وإذا تركها بعض الناس سواء كانوا ملوكا أو غيرهم فيجب البراءة منهم، ولا يكلفك الله إلا هداية نفسك. نعم. بالنسبة للبراءة فأنا ليس يعني عليكم أنفسكم، يقول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. قلت أن بالنسبة للبراءة فسيأتي إن شاء الله سؤال يتكلم ويسأل عن كيفية التعامل مع هذه الشعوب، وأظن أن مسألة البراءة داخلة في الجواب إن شاء الله.